بسم الله الرحمن الرحيم. باقة ورد وياسمين نهديها إلى عرساننا مشفوعة بالسعادة والهناء. باقة ود ووفاء إليك عروسنا مربية الرجال وحاضنة الأجيال وأمل الغد المنشود. أريج المسك فاح عبيره فينا وردد شدوه القمري تلحينا. ألا أقبل ألا أقبل بشير السعد زف لنا تمام الفرح نشهده بنادينا. مع مجموعة الاعتصام المغربية يا عروساً.